الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وصحبه ومن اهتدى بهداه ومعه. فتأمل هذا التحذير الرباني للعباد، تحذير رب شفوق رحيم بعباده رحيم بالخلق يريد الخير لهم، يسوق لهم هذا التحذير حتى لا يندم من وصله هذا التحذير ولا تساعة من ذلك. استجيبوا لربكم وتأمل، لم يقل أجيبوا ربكم، استجيبوا يعني اطلبوا مرضاة ربكم بحسن السمع وحسن الطاعة، بالسمع والطاعة قولا وعملا. استجيبوا، ولم يقل استجيبوا لله، إنما قال لربكم ليشعرنا بعظيم فضله عليه. فالرب هو المربي لخلقه بنعمه سبحانه وتعالى، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وفضله زاد سبحانه وتعالى. فهو الذي خلقنا ولم نكن شيئا، وخلق لنا قبل ان يخلقنا، هو الذي يحفظنا من شر خلقه، هو الذي جعل الجنه لمن اطاعه، وجعل النار مستحقه لمن عصاه الا من شاء فرحمه. وهكذا فضل ربك تبارك وتعالى عليك واصل لك في كل لحظات حياتك، ولهذا قال لربكم ليشعرك بعظيم فضله عليك سبحانه. استجيبوا لربكم من قبل. دار الاستجابه هي الدنيا، انما الاخره خلاص هي دار حساب على ما كان من عمل في الدنيا من قبل ان ياتي يوم. وهل هذا اليوم سياتي حتما؟ نعم، ولهذا قال لا مرد له من الله، يعني هذا يوم واقع ووقوعه حق لا دافع له، ولا يمكن لاحد ان يرد هوله عن نفسه الا بحسن سمعه وحسن طاعته له سبحانه وتعالى. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، فوقوعه حتمي لازم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، يعني ما لكم من مهرب تهربون اليه، وما لكم من ملجأ تلجؤون اليه، وليس لكم مكان تختبئون فيه، وليس لكم من يجيركم من الله حينئذ. اذا كنت في الدنيا لا ملجأ لك من الله الا اليه، رغم انه قد يتعلق قلبك بفلان او بفلان، لان فلان يمكن ان يفعل لك كذا، وفلان قد يدبر لك حيله، وفلان قد يدافع عنك، وفلان. فما ظنك بيوم القيامه الذي قال الله عنه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذا تحذير رباني لمن تزين له نفسه المعصيه أو يوسوس إليه شيطانه بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، احذر، فإن هذا اليوم قادم لا محالة، ولا شأن لك بزمان وقوعه. تفضل تحسب لسه قيام كام الساعة، علامات الساعة الكبرى ظهرت ولا لسه، علامات الساعة الكبرى انتهت أم لم تنتهي، فإن الأمر مرتبط بأجلك أنت، فمن مات فقد قامت قيامته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل علينا ثوب سره الجميل، وأن يغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، وأن يحفظنا فيما بقي من عمرنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.